الأجر، فلان الأجر، فلان المصلي الذي يصلي خلف هذا الإمام المقعد، هل ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه له نصف الأجر أو له الأجر كامل؟ أجر كامل. لماذا تنصف الأجر؟ ما الذي حملك على هذا السؤال؟ الحديث اللي هو صلاة الجالس له نصف أجر القائم. هذا في النفل. في الفريضة ولا في النافلة؟